الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآيات الثلاث هي الرابعة عشرة بعد المئة، والخامسة عشرة بعد المئة، والسادسة عشرة بعد المئة من سورة التوبة، وهي كلها من المكي، تابعة لقوله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ختم هذه الآية التي تلوت أخيرا بقوله: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال في إبراهيم: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وذكرت البارحة وقبل البارحة أن التبين هذا إنما تم بعد موت الكافر على الكفر، وأنه كان يحاول جهده أن يدخله إلى دين الله، فلما مات على غير دين الله تبرأ منه، مع أنه أبوه، ولكن فرق كبير بين والد إبراهيم عليه السلام وبين عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مآلهما واحد، إلى النار. لكن محمد عليه السلام يشفعه الله فيخفف عن أبي طالب فيخرج، بدل ما هو يكون في الدرك الأسفل من النار بما استحق من الشرك بالله، يخرج إلى ضحضاح من نار، يعني جزء من جهنم يغطي القدمين إلى الكعبين. هو يعتقد، لأن هذا الجزء يغلي منهما دماغه، وهو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. لكن أبو إبراهيم غير، هذاك يحدب عليه بالليل والنهار ويدفع عنه أشد ما يدفع عن نفسه، ويتعهد بأنه لن يسلمه بحال، ويعادي كل من عادى محمدا صلى الله عليه وسلم. فرق بينه وبين واحد يقول: لا أرجمنك. يتعهد إبراهيم بالرجم، ولكن العملية ما هي عملية مقابلة السيئة بالسيئة أو الأذى بالأذى، لأن من شيم المرسلين وعباد الله الصالحين كما قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني لا شك أن استقبال السيئة بحسنة أو على الأقل بالإغضاء والصبر والتحمل عليه، هذا أمر كبير، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية الأولى من الآيات الثلاث اللي تلوتها هذه الليلة في ذكر عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه، يعني ما السبب الذي حمل إبراهيم لأن يستغفر لأبيه، ما الداعي الذي دعا إبراهيم للاستغفار لأبيه. يقول الرب عز وجل هنا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. عن وعد. جماعة من العلماء يقول الوعد من والد إبراهيم لإبراهيم، من آزر، إن آزر وعد ولد يبي ناظر، يبي راجع المسألة لعله يسلم. جماعة من العلماء من أهل التفسير زعموا أن الموعدة جاءت من آزر، وإن كان بعض أيضا مغفل المفسرين، ما أقول مغفل العوام لأن العوام عوام مثل ما قال العلماء، لا يعبأ بكلامهم لأنه ما يعرف شيء، مثل ما قال محمد بن الحسن لما في ذكره ابن عبدين في حاشية الرد المختار على الدور المختار في قوله: يعني والنذر لولي من الأولياء أو عبد الله، يعني إن نذره باطل، يقول ابن عبدين في الحاشية إن نذره باطل، اللي ينذر لغير الله نذره باطل لأنه نذر لمخلوق، والنذر المخلوق لا يجوز لأنها عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. يقول ابن عبدين كده ينقل لحشي، يقول قال محمد، يقول كما يقع النذر ليقع للأولياء والصالحين من العوام، إذا شاف قبة مبنية طر قلبه ويحسب أن هذه فيها جزء إله ينفع ويضر ويدفع الضر ويجيب الأولاد وينزل المطر ويعمل كل حاجة، مدول شاف قبة. مع أن الناس كثير من الأغنياء يبنوا على من الجاهلين يبنوا على قبورهم ويعرفون أنهم من أهل الدين يحطون عليها قبر. وكما قلنا أكثر مركب من قبر النزار وصحبه في النار، لكن العوام وتبي تسوي، تبي تدخلهم الدين في قلوبهم، ما لست عليهم مسيطر، تبي تحشر الايمان ومعرفه الله في قلوبهم. يقول محمد ابن الحسن صاحب ابو حنيفه الامام المشهور، صاحب ابو حنيفه يقول: لو كان العوام عبيدي لاعتقتهم واسقطت ولاءهم، لو كانوا عبيدي كنت اعتقهم، اخليهم يبعدون عني عشان ما اشوف وجوههم، لو كان العوام عبيدي لاعتقتهم واسقطت ولاءهم، لان الكل منهم يتبرم، لأي واحد منهم يعمل إنه عالم وهو ما درس ولا قرأ، بس شاف واحد درويش تدروش وراه لا أكثر ولا أقل، شاف درويش تدروش وراه، وش قاعدتك في الدين؟ ما عنده قاعدة، وش الدليل من الكتاب الله؟ من يقول: ألا إن أولياء الله يخافون عليهم الحزنون، أولياء الله يخافون عليهم الحزنون، هي معناها أن يشفعون ويضرون ويقومون ويحيون ويموتون وينزلون الغيث ويولدون المرأة اللي ما تلد ويحبلون المرأة اللي ما تحبل، ما بيدهم ذا، أولياء الله ما هو أهل القباب، عما يفعل هؤلاء الجاهلون الذين لا يعقلون. ما هم كل واحد صعب يقول يصير ولي من أولياء الله، كم من قبر النزار وصحبه في النار. إنما الولي هو الذي يؤمن بالله ورسوله ويخاف الله، ألا إن أولي في صريح القرآن، ما تحتاج لواحد يفسر، ما تحتاج لعالم يفسر، صريحة يعرفها العام وغير العام، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم عند الموت ولا يحزنون على ما فرقوا من أبناء وأموال، لأنهم يقبلون على رب كريم يدخلهم جنات النعيم، والملائكة يتقبلونهم عند الموت: سلام عليكم بما صبرتم، والملائكة يتلقونهم: إن الذين قضوا ربنا الله ثم استقاموا تلقون ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الموت. ما هو يكون في قبره وبعدين يخلي الماء ينزل الغيث ينزل عليك وفي قبره، ما يقدر. أنا قلت لك الحسين سيد شهداء أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، الحسين بن علي يذبحه أعداء الله في المعركة وهو جريح مصوب قبل ما يموت، يتمنى قطرة ماء من النهر من دجة اللي جنبه ولا يستطيع يصل إليها عشان يشربها ولا سقوه. فإذا كان بهذا في حالته به رقم من الحياة حدث يشرب شربة ماء، يبي يشفي المي يجيب للناس الغيث ويسقيهم ويحبل المرأة اللي ما تحبل، والعقيم يخليها تلد ويخلي الأرض هذا حكاية ديك، هذه حكاية في دين الله. هذا يأتي يتأتى من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إله واحد، مثل ما قال في الآية الأخيرة: إن الله له ملك، الآيات الثالثة من اللي قريتها الليلة: إن الله له ملك السماوات والأرض، ما فيه واحد من الخلق أبدا يملك ذرة فيها في التصرف الكون، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كلام مثل الشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب. لكن يقول لك لا، هذول يكرهون الأولياء وبيحبون الأولياء، نحن بنحارب أولياء الشياطين، ما بنحاول يا أهل الرحمن. أولياء الرحمن كلهم يحبوا بعضهم بعضا ويتولى بعضهم بعضا، ونحن نؤمن إيمان بأن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتصم بشريعة الله ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا شرط الولاية، هذا تعريف الولي يعرفه فاطر السماوات والأرض. اللي نزل الذكر هو اللي بيعرف الولي، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله، بمجرد الكافر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي الكنسان ولي، وكلنا نشهد بأنه ولي من أولياء الله بما ظهر منه، وقلبه وسره بين يدي عنده علمه عند ربه. احنا نشهد بالولاية كل مؤمن، نشهد بالولاية لكل مؤمن يؤمن بالله ورسوله، نشهد انه ولي لله، لان ربنا علمنا فقال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اللي يخاف من ربه، اللي يمتنع عن المعصية خوف من الله عز وجل، اللي يقوم حدود الله ويحفظ حدود الله ويحفظ على شريعة، هذا هو الولي. أما الولي الدرويش، الولي الدرويش أو الولي اللي لما ما تحط عليه قبة وإن كان كافرا في الأصل، هذا والله ما أعرفه ولا يعرف أبدا في دين الإسلام ولا شريعة الله. قلت إن بعض العلماء فسر ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، فسرها بعض الناس بأنها أبو إبراهيم اللي هو آزر، وإن كان قلت لك بعض مغفل المفسرين يقول أبدا آزر ما هو ولد إبراهيم. بعض العلماء ينكر في التفسير أن يكون آزر هو والد إبراهيم. ليش؟ قال مستكثر أن يكون أبو كافر، مستكثر أن يكون. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول له أبوه يعني عم ولا خال ولا قريبه، ربنا بيقول أبيه لأبيه آزر، تقول لا ما هو أبوه. العليم الخبير يقول لأبيه آذر، أنت تقول ما هو أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ويذكر الله يذكر عد قصته مع أبيه وقومه والمحجة التي جاءت، وبعدين يبين أن هؤلاء لا سلطان لهم، يعبدون أصنام أولياء أو أصنام لا سلطان لها ولا قدرة لها على شيء، لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا تقدم ولا تؤخر. وإذا قال لهم قالوا خايفين عليك يا إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، لما أظلم الكون شمس كوكب، فقال لجماعته يعني كانوا يقول أهذا ربي، هم يعبدون الكواكب، هم جماعة من الصابئة، جماعة إبراهيم كانوا من الصابئة الذين يعبدون الكواكب، يعني أهذا يصلح إلها لأن يعبد بعد ما شافه غاب وما تكلم، ما تكلم إلا بعد ما غاب النجم. لما غاب النجم قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني اللي بيغيب هذا وروحه يجي قدامنا ونشوفه بعيننا محرك في السماوات، هذا يصلح لأن يكون ربا؟ الكلام على الاستفهام، وإن كان الاستفهام محذوف، الكلام على الاستفهام يعني أهذا يصلح ربا؟ ما بيقرر بأنه رب، حاشا، ما بيقرر بأن النجم ربه والقمر نجمه ربه، لا، هذا على الاستفهام، يعني هذا على طريقة من البلاغة والفصاحة وإصابة الحجة وضبط المحجة لا يقدر إلا فاطر السماوات والأرض. العرب يحذفون الاستفهام، العرب يحذفون الاستفهام إذا كان معروف، هيهات هيهات لما تعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعثين، أي أنموت ونحيا وما نحن مبعثين، فحذف الاستفهام لأنه معروف. بيستنكر يقول إحنا أنا موت ونحيا بعد الموت، ما نحن مبعوثين. ففي الكاية في آيات الله كثيرة جدا ترك الاستفهام للعلم به. وما أدري إذا أممت أرضا، الأبيات كالأبيات من أبيات جاهلية العرب ومن كتاب الله ومن سورة سورة، حذف الاستفهام للعلم به. هذا ربي فلما أفل قال ربي لا كننا من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال هذا، قال لي هذا يصلح طبعا أكبر من اللي فاتوا، أكبر من القمر وأكبر من النجم، أكبر من النجم وأكبر من القمر. فلما أفلت قال يا قوم إني أعلنها صار إني بريء مما تشركون، أنا لا أعبد غير فاطر السماوات والأرض، إني وجهت وجهي أسلمت قلبي وعيني وبصري وأذني وسمعي وأعضائي وجوارحي وعصبي ولحمي كل ما في وجهته لفاطر السماوات والأرض، مثل ما قال الله لمحمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاج أبوه معه، أبوه مع القوم في المحاجة، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم به، أنا ما أخاف من الآلهة حقكم والأصنام والأوثان اللي تعبدونها دي، هذه أعرف أنها لا تساوي ذرة وأنها لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا، وكيف أخاف ما أشركت. قالوا لي بيصيبك آلهتنا بسوء إذا ما انتهيت عن سبها بيجيك المر. أنا قالوا لي ناس من 60 سنة انتقلت من بلد لبلد أدرس فيها، قالوا شوف غضب عليه أولياء البلد دون قالوا الدخل راح البلد، طيب غضبوا عليه لما جيت عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، غضبوا عليه لما جيت عند نقول لهم ليش أنت تتعلقون ورا ما يجوني أنا يتعرضون لي، كان لهم قوة يجوني أنا، أهل القباب والقبور حقكم دخلوا يتعرضون لي أنا بدأوا عيش تساوي الحمد إلى الآن، وهلك أكثر هؤلاء الطاغين الضالين. فيقول ابراهيم كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالان، اللي يعبد اصنام غير الله ولا اللي يعبد الله الحق فاطر السماوات والارض رب كل شيء وسيده ومليك له كل شيء في السماء، مثل ما قال هنا ان الله له ملك السماوات يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم اللي أنتم تجدون لها ودخلنا لكسرها، انا بكسر اصنامكم هذه ما اخليها تقعد، فاذا كنت تطلبون نفعه ما نفعت نفسها، هل ينفعونكم يتدعون هل يسمعونكم يتدعون او ينفعونكم يضرون، قالوا احنا نقلد اباءنا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. وذكر الله عز وجل قصة استغفار ابراهيم، يعني المادة ذكرها في 3 مواضع أو 4 مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، لاحظوا الموقف والصورة والحالة التي تمت في هذه المحاورة، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه بدأ بابوه ابدأ بنفسك ثم من يليك، إذ قال أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أديب أدب أدب أدب نبوي، أدب نبوي مرتفع، أدب أحد الخليلين الكبيرين من أولي العزم من المرسلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذابه من الشيطان فتكون من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ اسمع، قال واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لأن كل من عبد غير الله هو يعبد شيطانا، كل من عبد غير، كل من أوقع قلبه وسلمه لغير الله فقد سلمه للشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذابه من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. وقال لا تكلمني ولا تفاتحني في شيء، من الآن ما في مفاتحة، وإذا استمرت أرجمك، أكون أول من يرجمك، أرجمك بالحجارة حتى تموت. هذا الأب يقول للابن، الأب الضائع يقول للابن الرشيد، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، يعني مسالمة لك. أنا يا أبي لا أقابل كونك تقول برجمك بكلمة مثلها، لا أقدر أشتمك، لا أقدر أسبك، أنت والدي ما أقدر أعاملك بهذا الأسلوب اللي أنت بتعاملني به. قال سلام عليك، معنى سلام عليك مسالمة لك، لا يأتيك مني أذى، إنما يأتيك مني الخير، أنا أدعوك إلى ما ينفعك في العاجلة والآجلة، أنت تريد ضري وقتلي ورجمي، وأنا أريد سلامتك. مثل ما قال الشاعر علي، قال علي لما أريد حياته ويريد موتي ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، أنا أريد سلامتي وأريد قتلي، أريد حياته ويريد موتي، عذيرك من خليلك من مراده. فهو يقول سلام عليك، جواب سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر. هذا هو الوعد، ما هو الموعد أن كان وعد أن يبيتوب ويسلم ويدخل ويصير معه، وإنما الوعد سلام عليك، مسالمة لك مني، لا ينالك مني أذى، أنا لا أقبل سيئتك بسيئة مثلها، ولا أقبل تهجمك علي وتواعيدي بالرجم بأن ترجمني بأن أقول لك مثل ذلك، مع أن الولد أشد من أبوه وأصح وأقوى منه، لكن ما يعامله معاملة العاد. سلام عليك، سأستغفر لك ربي، هذا هو الوعد. إنه كان بي حفيا وأعتزلكم، ما أقابلكم بالحار، وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. النمرود جمعته يذكرون فيلعنون، وإبراهيم يذكر صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عز وجل تكريما له أن يذكر في كل تشهد يتشهده المسلمون بعد الذي يعقبه سلام، فيقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كان هذا الوعد، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ولما في مناقشة من المناقشات الحادة بين إبراهيم مع أبيه وقومه اللي جت في سورة الممتحنة، في سورة الممتحنة يقول عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا طبعا إشعار بأن إبراهيم شدد العزم على أن يستغفر لأبيه، بس ما استغفر إلا قول كالوعد، إلا قول إبراهيم أبيه لأستغفرن لك، ما قال له اللهم اغفر لأبي، ما قال. فالأول وعده بالاستغفار، سأستغفر لك رب، وأكده في سورة المزاز لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم أبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ولك إبراهيم حاسس إنه أمام رجل لا يعقل ولا يسمع، وإن كان هو من ظهره ومن ذريته، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أبوك أبو الحرون وأم، يعني ما أقول ما تليق بإبراهيم عليه السلام، إنما الابن قد يخرج من أبوين شقيين. كم تشوف بعيونك الآن يطلع الأب متمرد عات فاجر داعر لا يعرف متر أساوي، ويطلع ابنه من نص عباد الله في أسلوب الحياة بين الناس بين أهل الإيمان، ويطلع الأب من أصلح عباد الله، ويطلع الولد فاجر متمرد. لما جاء أبوك أبو حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب، فلا يعجبن الناس منك عن كلام حسان، فلا يعجبن الناس منك ومنهما فما خبث من فضة بعجيب. إبراهيم كأنه الأول وعده بالاستغفار وأكد ذلك فقال لأستغفرن لك، ثم ذكر استغفاره لإبراهيم مرتين. مرة في سورة الشعراء ومرة في سورة إبراهيم. ففي سورة إبراهيم في سورة إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقوم الصلاة، استجاب الله له. اللي يقولوا صلوا البارحة أو قبل البارحة في مكة حوالي 3 ملايين شخص، 3 ملايين يعني قدر بعض الدول مرتين، أو بعض الدول اللي فيها ممالك ودول يمكن أسكانها يجوا 3 ملايين، اللي صلوا في الحرم حرم بدعوة إبراهيم اللي استجاب الله لهم، اللي صلوا ليل 7 يقولوا حوالي 3 ملايين، ما يجدون محل يكتدون له من قبول الله لدعوة إبراهيم عليه السلام. إن كتب الوادي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 100% أن أباه كان حيا عندما دعا بهذه الدعوة، هو يرجو أن يتوب الله عليه عندما يعلم أن ولده إبراهيم صار بهذه المثابة، ولا يستكثر يقول واحد ليش إبراهيم 60 سنة و 70 سنة يومها يوم الحال على الوضع ذا، وكان أبوه حي أبوه كان يقول حال كان يقول جون على 100 سنة و 120 سنة و 200 سنة ولا بيستغنوهم في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ويدعوهم إلى الله عز وجل. وفي الآية الأخرى في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. واحد جاء منهم اشترك في عيوني ده طلع للرمش ولا حط الحاجب ولا سوى الحدقة ولا سوى الجافن ولا سوى العدسة ولا سوى اللي تحت العدسة والمناسة والعصب، ما سوى إلا إله، صنع إله واحد لجميع أعين البشر، شوفهم حمر وصفر وسود وزرق كل على تكريس تركيب العيد واحد ركبها إلههم، طريقة تركيب القلب في جميع البشر والحيوانات واحد، طريق تركيب الكلية الرئتين واحد، لما جعل السمك يعيش في الماء والإنسان لو نزل وقعد في الماء يموت إذا غرق يموت، جعلها زعانف تتنسم هواها في قعر الماء ولا تموت لو طلعت من الماء. تموت السمكة لو طلعت من الماء. والإنسان لو سكن بقول الخالق إله واحد. الخالق إله واحد. رب واحد، صنع واحد، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. قال فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين. جعل الله له لسان صدق في الآخرين. شهده أهل المشارق والمغارب، حتى اليهود والنصارى يمدحونه ويثنون عليه. جميع أمم الأرض اللي لها بعض اللي لها أساء قريب ولو أو بعيد من الدين يثنون على إبراهيم. واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعث. ويوم القيامة يشوف إبراهيم أبوه ساقط في الأرض، فيقول يا رب وعدتني ألا تخزيني في والدي، ألا تخزيني، ما قال في والدي، ولا تخزيني يوم يبعثون، لأن الله كان استجاب له. أي خزي أكمن أبي الأبعد؟ فيقول انظر، فينظر فإذا هو على صورة ضبع قبيح الصورة، هنا ضبع قبيح الصورة، فيحمل إلى جهنم أمام إبراهيم، فيحمل أمام ويرمى إلى جهنم أمام إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم لما استغفر لأبيه كان ها على هذه، يبي يوفي الوعد، وسؤاله أن يهديه الله عز وجل، وأن يهديه الله عز وجل، وأن يتوب عليه ليدخل شريعة الله ويموت على الإسلام. فلما تبين له بموته أنه مات على الكفر كما مات أبو طالب على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم، اسمع التذييل الكريم والبلاغة العالية، اسمع البلاغة العالية والتذييل العظيم. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. صفتين في السبب اللي خلاه يرق وده أن أبوه يدخل الجنة بأي طريق، ويصبر على أذى أبيه له، ويحلم على توعداته أبيه له بأنه يرجمه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، صفتين، صفة التأوه وصفة الحلم. يتأوه إبراهيم من المتأوهين وحليم، أواه حليم. أصل التأوه التوجع، عندما ترى إنسانا أو حتى حيوانا أمامك يتعرض لأذى أو يقدم نفسه أو يكاد يرمي نفسه في الأذى. إذا شفت إنسان ولو كان حتى إنسان يبي يقبل، هو أعمى ما هو شايف، ولكن قدامه نار، أنت واثق أنه إذا استمر على مشيته يبي يقح فوق أو يحترق. اللي في قلبه حياة يتوجع يتألم، ما ود واحد يروح النار، مثل ما قالنا السلام مثلي كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب وكذا وكذا يطير وهو يدفعه ويتقحم على النار، تتقحم على النار. في الفراش إذا شبت نار بالليل تبدأ تجيك من كل ناحية وتبدأ تضغط على النار وتقع في النار، وانت تحاول انها ما تقع لكن تقع. فالتأوه والتوجع، لما تخاف أن يصيب هذا من شر أمامه، من أن يتعرض لشيء لا حيلة له ولا صبر يوقعه في شر وفي بلاء كبير. والتوجع التأوه عادة، وسمي تأوه لأن الإنسان إذا امتلأ قلبه من الألم على ما يصيب هؤلاء المنحرفين عن دين الله وأنهم إلى النار، يبدأ يتوجع قلبه ويضيق صدره ويتنفس الصعداء، فإذا تنفس الصعداء أحيانا يطلع منها تسمع بعد تنفس الصعداء هي فيها لغات. الأواه المتأوه اللي يصير لصدره أزيز ويطلع النفس منكبت فيحصل له صوت، وغالبا يكون صوت على وزن غير يعني عندما تألم. فهذا التأوه والتوجع صار من إبراهيم لحرصه على سلامة أبيه أن يدخل الجنة، فهذا الذي حمله على أن يبذل كل ما يطيق ويصبر على كل أذى من أبيه لعله يدخل الجنة. حبيبه وابنه الكبير بل أكبر منه وإن كان هو أبوه محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعا أحدا إلى الإيمان فعصى الله واستمر على الكفر وشذ شذوذا، يتوجع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجعا حتى يكاد يموت من الألم. يعني كان النبي أحياء عليه السلام يحرص على إيمان الكافرين، فإذا رأى منهم إقبالا على الشر وإقبالا على الكفر وبعدا عن الإيمان وانحرافا عنه يصير به الحال من الضيق والحسرة والألم حتى يكاد يبخع نفسه. يبخع نفسه يعني يقتل نفسه، وما حاول يقتل نفسه أبدا كما جاء في لفظ للبخاري من كلام مرسل وليس مسندا في حديث بدء الوحي، في حديث بدء الوحي أن النبي على من كلام ابن شهاب الزهري على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أنه لما كان انقطع عنه الوحي مدة بعد ما نزل عليه الوحي في غار حراء، وبعدين نزل إلى المزمل ثم بعدها انقطع عنه الوحي، فكان يعني يكاد يذهب من ضيقه أو من حرصه على مجيء الوحي ولم يجي، يخاف أنه انقطع فيرجع إلى جبل علشان يرمي نفسه علشان يقتل نفسه. هذا ما يصح أبدا، والحمد لله لم يروى بخبر مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من أصحاب النبي محمد، إنما كلام المشاب الزهري مرسل ومشابه غيره، كل ابن آدم خطا. والإنسان قد يقول كلاما في ساعة من الساعات يخبطه غافل ولا يمين ولا يسار ولا سهي ولا لاي، ما يكون علم. العلم اللي قال الله وقال الرسول، العلم اللي قال أو استنتج واستنبط من كلام الله كما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما كل النبي يكاد يبخع نفسه ما هو يروح يقتل نفسه وينتحر، لا حاشا حاشا وكلا أبدا، ما صح هذا بحال. وطبعا الألفاظ قد تأتي من البخاري الألفاظ، لكن ما هي البخاري شوف الحديث المسند هذا على ما له نظير. وقد يقول ويذكر أو يروى أو يذكر أو يقال أو قال فلان إن قال كذا وكذا، هذا ما له قيمة علمية. ولذلك الحافظ ابن حجر يعتني إذا قال البخاري يذكر أو تابعه فلان وقال كذا فعلى الحديث، فيجيب له إن قالوا سند صحيح يقول له سند صحيح كذا، روى فلان من سند صحيح أو روى فلان من سند صحيح أو روى كذا، ولكن إذا ما كان له سند صحيح يقول ما صح له خبر. مثل ما قال البخاري، قال البخاري واستشار النبي عليه السلام فلان وفلان في عائشة، فلما شاور أصحابه فلما أمر بضرب الرامين يعني بجلد الرامين، كذي تبلع صام من صحيح البخاري. هذا غير صحيح، الكلمة ده غير صحيحة. والحافظ ابن حجر قال لم يروي فيه سندا البتة ولم يورد مسندا أبدا، وأنا طولت عليه الكلام في كتاب فقه الإسلام في كتاب الحدود عندما ذكر حديث رواه ابن ذكره ابن إسحاق رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي الأربعة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لتقول عائشة في حديث وهو صحيح لما نزل عذري ببراءة يعني وطهارتي صعد النبي على المنبر فتلى الآيات نزلت في براءتها في سورة النور ثم نزل فجلد الرامين فضرب ثلاثة رجال وامرأة جلد ثلاثة رجال وامرأة يعني حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ورجلين وامرأة حسان بن ثابت ومصطح بن أتاثة وحمنة بنت جحش وهذا لا يصح أبدا. كتبت عليه حوالي ورقتين من عهد بعيد على أن هذا الحديث إنما رواه ابن إسحاق رواه أحمد من طريق ابن إسحاق ورواه أبو داود من طريق ابن إسحاق ورواه الترمذي من طريق ابن إسحاق ورواه النسائي من طريق ابن إسحاق ورواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق كلهم معنعن. وقاعدة أهل العلم أن ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية إذا صرح بالتحديث عن شيخ ثقة فحديثه مقبول، ولكن إذا قال عن نرميه بعد. إذا قال ابن إسحاق في السيرة النبوية أو في أي حديث أو رواه من الأئمة مثل أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن إسحاق عن لا يقبل حديثه مردود، قاعدة من قواعد أهل العلم. وكان بين ابن إسحاق والإمام مالك في المسجد منازعة وعداء. ابن إسحاق يجلس في آخر المسجد، طبعا آخر المسجد كان المسجد القديم المبني هذا ده، وكان الإمام مالك قدام، وكان يتحدث إذا تحدث قال هذا دجال يتكلم عليه مالك، ولكن طبعا نعلم انه معاصرين، والمعاصر لا يؤخذ كلامه في من يعاصره، لان طبعا الشيطان يلعب بينهم وتدخل بينهم العداوه، فلا يؤخذ كلام مالك ولا غيره في ابن اسحاق. لكن ابن اسحاق اطبق العلماء على انه اذا عن حديثا فحديثه مردود، وحديث الجلد ده من روايه ابن اسحاق معنعن، فكيف يتهم حسان بأنه من أهل الجذ عائشة إنه رامي عائشة وحسان ومصطح ابن أثاث رمى عائشة؟ ربنا يبين أن الذين رموا عائشة لا يغفر الله لهم وعليهم اللعنة في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عن عائشة الحلال لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللي جاب الإفك عبد الله بن أبي وجماعة من كبار المنافقين مع تخطيط يهودي في المدينة، هم اللي خططوا القصة دي وجاءوا بها، فغضب الله عليهم إن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره من عبد الله له عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون. وحسان بن ثابت تقول ربنا يثبت هجرة وإيمان مصطح بن إثاثة في كتابه الكريم لما بلغ أبو بكر أن حسان يتكلم مع الناس اللي يتكلمون، هم ما بيتكلم ما بيجيب، بس يقولوا الناس يقولون كذا على أن حاكم الكفر ليس بكافر، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه أبدا. كان يعمل راتب شهري أبو بكر لأن ولد خالته ينفق عليه ويعمل راتب شهري، فلما بلغ أو قيل له إنه يتكلم قال والله لا أنفق على مصطحين أبدا. فأنزل الله اسمع ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ولا يأتل أولو الطول منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى يسميه قريب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أثبت له هجرته بعد قصة عائشة، فلو كان هو من الرامين لعائشة حبط عمله وبطلت هجرته، فأثبت الله لمصطح هجرته. وأما حسان تقول عائشة ما ذكرت قول حسان، بعض الناس يجي يتقرب عند عائشة ويطعن على حسان فتكره كراهية شديدة أن يتكلم أحد على حسان، وتقول إني ما ذكرت قوله. فإن أبي ووالده وعرضي، يرد على أبو سفيان ابن الحارث اللي كان يسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، عن هو أسلم وتاب وصار من أحسن عباد الله إسلاما، وكان يوم حنين هو اللي مسك بغلة الرسول بيده يدافع عن رسول الله، أقرب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي كان يسب النبي يهدوه. وذكرت قصة إسلامي كيف لما جاب ولده مع عبد الله بن وقف عند بيت مسلمة والنبي عندها يترجون أن تسمح له عشان يدخلوا عشان يتوبون ويؤمنون بالله وكأنها كرهت. المهم جاب ولده قال شوف إذا لم تقبلني وتقبل توبة، إذا لم تقبلني والله لأذهبن بهذا الغلام إلى رؤوس الجبال حتى أموت، لا أذوق طعاما حتى أموت أنا. فرق له النبي عليه السلام ودخل وأعلن الإسلام وصار من خيرة عباد الله إسلام. لكن لما كان كافر يهجي النبي فكان حسان يرد عليه يقول أتهجوه ولست له بكفء، فإن يقول فإن أبي يقول على إداء عن أنفاس، فإن أبي ووالده، حسن يقول على نفسه على أبوه، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، شركما لخيركما الفداء. تقول عائشة ما ذكرت هذا إلا رجوت له الجنة، ما ذكرت كلام حسن إلا رجوت له الجنة. وكانت تكره سبع سبحان الله. وحسن من عباد الله الصالحين، هو شاعر النبي محمد اللي كان إذا جاي جابر أحد من الكفار يقول اللهم أيته بروح القدس، يقول يدعو الله أن يأيد حسن بروح القدس بروح القدس، هذا معروف ماشي. لكن يجي ابن ده يجيب حديث الحديث لا يمكن أن يصح لأنه من معنعن ولا دعني لعنعن أنه ثقة ولا ما ثقة، غالبا ما يكون ثقة، ما لا يكون ثقة فمردود. البخاري قال وضرب الرمي، قلنا من ينجبتها يا ابو عبد الله، أنت على العين والرأس إذا سلسلت لنا سندا عن رسول الله. إذا قلت حدثني الحميدي، حدثني عبد الله بن فلان، حدثني عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن القاص الليثي أنه سمع الخطاب على المنبر يقول سمع الله يقول إنما الأعمال والنيات وإنما على العين والرأس، أئمة الأشاوس وكلهم أئمة ثقات. لكن لو جابوا قال فلان قال أو قال لا خلاص إحنا وإنت سوا سوا، يعني البخاري مثل غيره إذا قال كلام من عنده ما أستغرب ضرب غيره من الناس يأخذ ويرد. لكن إذا قال إذا جاب ولا يقول قال، ما يقول أبدا البخاري قال رسول الله أبدا إلا إذا كان الخبر صحيحا مستدا مرفوعا، ما يقول أبدا قال إلا إذا جاء بخبر مستدا صحيح مرفوع. وهي كتاب اسمه المسند الصحيح الجامع لسنن الرسول وأيامه وأخباره صلوات الله وسلامه عليه. ربنا هنا في إن إبراهيم كان، طبعا أنا ذكرت طولت العملية دي على أساس إن الفس بعض الفسين قال إن النبي كان يبي يقتل نفسه ويطلع على الجبل عشان يرمي نفسه وبعدين يرجع، هذا غير صحيح. إنما ربنا يبين في القرآن الحالة التوجع والتأوه اللي كانت في إبراهيم وكانت في محمد، فيذكر إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم، ويذكر عن محمد فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع يعني قاتل، باخع نفسك يعني قاتل نفسك في اللغة العربية، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت الحزن والأسف على أن يدخلوا في دين الله يبي يحملك على أنك تموت، لا تقتل نفسك، ما هو لا تقتل نفسك يعني ترجع تنتحر، لا يعني لا يشتد عليك الحزن إلى درجة يهلك، لا تفعل ذلك. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، أنت ما عليك، أنت عليك البلاغ وأنا عليك الحساب، أنت عليك البلاغ وأنا عليك الحساب، لست عليهم بمسيطر، القلوب هم هي بيدك تصرفك. يقول الله لنبيه، يقول الله لنبيه لست عليهم بمسيطر، يعني أنت من أنت متسلط على قلوبهم، تهدي من تشاء وتضل من تشاء، الهداية بيد الله. وإذلك في الآية الثالثة ونقول إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فإبراهيم لتأوهه وحرصه على سلامة أبيه وأن يهديه الله استغفر، طلب الله أن يهديه وأن يشرح صدره للدين ليموت مسلما. ليموت. فلما مات على غير الإسلام تبين أنه عدو لتبرأ منه. ولذلك قلت لك روى البخاري روى مسلم في الصحيح روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم, وأنا قلت لك أنه لما ماتت أم سنه 5 سنوات ودفنت أمامه في الأبواء اللي هي تسمى الآن الخريبة أو قريب منها, قريبة من يعني شمال شرقي رابغ بمسافة ما هي بعيدة بالحيل بينه وبين السورة, ومقابلها طبعا يعني منتصف الطريق الأبواء منتصف الطريق بالضبط بين مكة وبين المدينة منتصف الطريق. فلما بعد حوالي كذا بعد 12 سنة أو 13 سنة من 3 سنين سنوات من البعث من, من من من من موت من موت آمنة إلى عام إلى فتح مكة سنوات طويلة, ويحرف قبر أمه ويمر. فيروي مسلم في الصحيح قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي. يوم يروح كما جاء في صحيح مسلم, فلما مر عليها وراء قبرها بكى الذين حوله من بكائه صلى الله عليه وسلم. قال استأذن بعد ما بكى قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يؤذن لي. يعني داخل في عموم قوله وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وهنا يقول في إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم, والحليم الصفوع عن زلات من يزل عليه, الصفوع عن سيئات من يسيء إليه, اللي يعرض عنها يضربها الصفح أصل الصفح المؤخر الكتف يقول أعرض عنها اصفع عنهم يعني اعطيهم صفحك كأني ما قالوا. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني, يعني لا يعتني. إذا كان الإنسان يعني الله من عليه بالحلم والصبر والتؤدب ما يهمه اللي يسب واللي يرضى, يعني يستوي عنده ساخط والراضي. إذا كان الإنسان يعمل لله عز وجل ما يهمه, اللي يرضى واللي يسخط. فيقول ربنا إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه, فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا إن الله له ملك اللي قبلها وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أنا أظن أن هذه الآية والتي تليها تحتاج إلى أنها قواعد كلية الآيتين, قاعدتين كليتين. الأولى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم, والثانية إن الله له ملك, قاعدتين كليتين يظهر أنها تحتاج إلى وقت أطول. ولذلك أكتفي بهذا الآن, والدرس القادم إن شاء الله إن كان لنا حياة وأجل ويسر الله سهل وأحيانا إلى هذا الوقت وأعاننا حتى نأتي مرة أخرى إلى هذا المكان, فالدرس إن شاء الله يكون يوم 24 شعبان والله 24 شوال والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل الطواب بالقبور كفر يخرج من الملة أم فيه تفصيل؟ لا تفصيل. كونه إثم ومعصية من أكبر المعاصي هذا لا شك فيه. فإن كان يعتقد إن اللي بيطوف حوله لا ينفع ويضر فهو كافر خارج من الملة. مجرد الطواف معصية كبيرة كالزنا والسرقة والقتل, مجرد الطواف على غير البيت الحرام على أي قبر في الأرض, اسمعوا, على أي قبر أو بيت أو مكان للطواف حوله 7 أشواط على غرار ما يفعل بالكعبة, هذه من أكبر الآثام والمعاصي, تعادل الزنا والسرقة والقتل وجنسها. لكن كن نقول كفر إذا كان يعتقد عندما يطوف أن اللي بيطوف حوله ده ينفع ويضر ويسمع ويجيب ويحيي الموت ويفهى, هذا كافر كفر يخرج من الملة. ما حكم الدعاء الذين يسددون الذين يسدون المعروف من الكفار للمؤمنين، هم كفار لكن ما حكم الدعاء عليهم إذا كانوا ينفعون بعض المؤمنين؟ ادعلهم بالهداية، ادعلهم بالهداية. وأما إذا كانوا مثل اللي يقتلون في شيشان المسلمين والمسلمات ويتأكل أعراض، ندعو عليهم بالليل والنهار. وطبعا بعض الناس يدعي أنهم أولياء لهم، بعض العرب، بعض العرب وبعض العجام يدعون أن هالملاعين أحباب له وأولياء لهم وأحباب لهم، ويمكن يتمنون أن ما يقعد ولا مسلم في شيشان على يد هؤلاء الطواغيت الملاعين، وهم عرب وبعضهم كمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن إحنا المسلمين المؤمنين بالله اللي ما لنا أي شيء إلا أن أن أن أن نهتم بإخواننا، لأن النبي يقول من لم يهتم بأرض المسلمين فليس منهم، من لم يهتم المسلمين فليس منهم، نهتم بأمر إخواننا الذين يعتبرون الله والنبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نكون عونا لهم، المسلم وأخو المسلم كما جاء في صحيح مسلم، لا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه، يعني ما يخلي العدو يتمكن منه، ولا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا طبعا هذا الحال، ولا تقول أفضل ترك حاله، الكافر وش بيترك حاله له؟ بسم الله. يقول في عيد الفطر متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي؟ يبدأ التكبير من مغيب شمس اليوم، يعني يوم العيد عندما يثبت العيد، يبدأ التكبير من ثبوت إلى شوال إلى دخول لصلاة العيد. تكبروا انت راح لصلاة العيد وتكبروا، بس لا تكبرون عقيب الصلوات، يعني عقيب الصلاة لا تكبر بعد العشاء، لا تكبر بعد صلاة المغرب لو كان يثبت على طول مباشرة، لا تكبر بعد صلاة الفجر، لأن هذاك التكبير اسم تكبير التشريق، خاص بالتشريق، يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر إلى بعد صلاة العصر من اليوم الثالث من أيام التشريق. وما حكم التكبير الجماعي بدعة؟ ومتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف؟ بعد غروب الشمس ليلة العيد، يطلع من الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة العيد. نعم. هل من سؤال يسأل هل من صلى صلاة العيد، يعني افرض اني باكر صار العيد، يعني يصير العيد والجمعة يجتمعان في يوم واحد، فهل تسقط صلاة الجماعة الجمعة عن صلاة بعد الصلاة، يعني إذا من صلى العيد هل تسقط عنه الجمعة؟ هذا سائل يسأل من صلى العيد، يعني لو صار العيد غدا مثلا، يعني لو صار العيد غدا وهي الجمعة، هل تسقط الجمعة من صلى العيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر عيد يوم الجمعة صلى العيد، ولا شك أن العيد من أعظم الشعائر في ذاك اليوم، والجمعة بدل الظهر وهي ركن من أركان الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ما صلى العيد، قال من شاء جمع وإنا لمجمعون، من شاء يعني من شاء صلى الجمعة، يعني ومن لم يشاء من شاء لا يصلي، لا يصلي الجمعة، إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم فأنت بالخيار، إما اختر صلاة العيد أو صلاة الجمعة. إن صليت العيد سقط عنك حضور الجمعة، وهو سقوط كلي، لا، لو كل البلد قالوا ما احنا نصلين الجمعة يعذرون ويؤدبون، لأنه تصير فرض كفاية، بدل ما كانت فرض عين على كل واحد فرض كفاية، لا بد أن يقوم جماعة بصلاتها في المسجد، لا بد، فلو تباطؤوا جميعا أثبوا جميعا وصار عليهم إثم التخلف عن الجمعة جميعا، ولكن لو جنبها البعض فقط حد بقيت كسائر فروض الكفاية. فإذا كان العيد يوم جمعة وصليت العيد، شوف إن علمت إن المسجد بيجيه ناس واللي على الجاي ما عليك، ولكن إذا علمت إنك في بلد وهذا يتواكل على هذا وهذا يتوكل على هذا ولا جن، يجب عليك أن تذهب ويذهب العدد الذي تقوم بهم الجمعة، لأن الرسام قال من شاء جمعة وإنا لمجمعون، يعني النبي يقول أنا بصلي الجمعة، النبي يقول أنا بصلي الجمعة، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يحتاط لصلاة الجمعة ولا يترك الأمر سبالا، يقول ما دام العيد خلاص نروح ونقليها حتى لو ما أقيمت في الجمعة، هذا لا يصح. وظهر من حوالي 20 أو 25 أو قريب 30 سنة ناس يزعمون أنه إذا كان العيد يوم الجمعة فتسقط صلاة الظهر عنهم كذلك. من حوالي 25 سنة تقريبا بدوا عندنا هنا في محلات يفتون، ومعهم ناس من المغرب يفتون، بأن إذا كان العيد يوم الجمعة ما في صلاة جمعة ولا ظهر، لأن إذا سقط الظهر كان سقط الظهر لأنها بدل ويصير ما في صلاة ظهر، وهذا من الخبالة في الدين. بسم الله. سؤال عن زكاة الفطر، هذا عنوان السؤال عن زكاة الفطر. قضيت 10 الأواخر من رمضان برفقة الأهل في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين أخرج زكاة الفطر عني وعن أسرتي؟ أو أخرجها في المدينة المنورة أم في قريتي؟ أو كل من يخرجها عن، أو أوكل من يخرجها عنا، علما بأني نويت أداء صلاة العيد في مسجد رسول الله. ما دمت تبي تصلي عيد رسول الله، إن شئت أديتها في المدينة، وإن شئت طلعت زكاتك خليت واحد في قرية أهلك يطلعها، بس بشرط أن يكون قبل العيد، وما هو بشرط يكون قبل العيد أنها تصل الفقير قبل العيد، بشرط أنك تفيزها. يعني لو وكيلك لو في أي قرية بعيدة كلمته بالتلفون وقلت له خرج زكاة فطري، لا بد يطلع قبل العيد يميزها، هذه زكاة فلان، ينتظر بها أحد، ينتظر بها أحد إذا كان له شخص معين قيل له أب تعالى خذ الزكاة، حتى لو تأخر بعد عيد ما عليك حرج، حتى لو ما جل يوم العيد أو ثاني يوم العيد ما عليك حرج، الزكاة مفصولة له. وكان الزكاة رمضان في عهد رسول الله كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني بصدقة الفطر، يعني بحفظ صدقة الفطر، فرأيت شخصا بالليل وأنا أحرس يحسو من التمر، تمر الصدقة، فألببته، فقال فشكى عيالا وحاجة وقال أنا لا أعود فتركته. فلما جئت النبي في الصباح قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ الله أخبره إن جاء واحد يسرق من تمر الصدقة وأن أبو هريرة مسكه وأن شكى عيالا وحاجة، قال إنه قد كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثانية معناها الزكاة ما طلعت أول يوم، أصل هي المفروض فيها أولى أوقاتها ليلة العيد وقبل صلاة العيد، ولكن لو قدمتها قبل العيد بيوم أو يومين إذا كان الشهر يبصر كامل، يومين إذا كان الشهر يبصر كامل، وإذا كان الشهر يعني يومين إذا بس ومنين يبي يثبت لنا أني باكر العيد عشان نطلعها من إذا يوصل 3 أيام، لو طلعناها من أمس 3 أيام، والمفروض أنها ما تقدم عن العيد عن عن عن عن العيد إلا بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. فاليوم الثاني جاء يقول أنا لما قال لي سيعود انتظرته وإذا بيجي يأخذ، فأمسكت ولببته وقلت لا أحملنك إلى رسول الله، فشكى عيالا وحاجة، يصير يتذلل لأبي هريرة وأنا عيالي وعيالي وعيالي عيالي فتركته. فلما جيت قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت شكى عيالا وحاجة، وذا قال سيعود، كذبك وسيعود. فلما جاء الليلة الثالثة وإذا به جاي، فلما أمسكت لببته قال لا ما أعود، قلت لا أذى، كذب 3 ليال تزعم أنك لا تعود وتعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. فلما جاء إلى النبي قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت كذا وكذا، قال صدقك وهو كذوب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.